بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله تعالى في آداب المؤاكلة، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غيره غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع. هذا الباب بين فيه أدبا من آداب المؤاكلة والضيافة. إذا دعي إنسان إلى طعام وأراد أن يتوجه إليه وتبعه من لم يدعى، فهل يصحبه معه أو يرده أم ماذا يفعل؟ أجاب بأن الأولى أن يصحبه معه، لكنه يبلغ صاحب الطعام عند المجيء بأن فلانا لم يكن أو بأن فلانا لم يدعى، وأن الأمر لك إن أذنت له دخل، وإن لم تأذن له يرجع، لأن هذا هو الأكمل، وهذا هو الأنسب، وهذا هو الذي ينبغي أن يسير عليه الناس حتى لا يلقى الحرج على كل واحد منهم. فربما كان الطعام مقصورا على هؤلاء الذين دعوا، فدخول أناس لم تشملهم الدعوة قد يحرج صاحب الطعام، أو أن صاحب الطعام لا ترتضي نفسه بدخول من لم يدعى، وربما كان في نفسه شيء. وما ينبغي لإنسان أن يأكل طعاما لإنسان أو لشخص لم يرضه ولم تأذن له نفسه. لذلك رتب الأمر على رضا الأطراف، الداعي حيث تسمح نفسه، وغير المدعو حيث يؤذن له. وبهذا يشمل الرضا الجميع، ويستأنس أكل ذلك الطعام ويطمئن له الأطراف، والله أعلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وتقاربا في اللفظ، قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال: فصنع، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة، واتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له، وإن شئت رجع. قال: لا، بل آذن له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكر فيه هذه القصة من حديث أبي شعيب، قال إنه كان له غلام لحام، ومعنى لحام يعني يمتهن صناعة الجزارة وبيع اللحم. والظاهر أنه أن بيع اللحم قديما يعني صناعة يجيدها بعض الناس، حيث يستطيع ذبح وتقطيع اللحم وتقسيمه وتوزيعه، وهو دليل على جواز اتخاذ هذه الصناعة، وإن كان ما جاء في الحديث يشعر بأنها من صناعة الموالي. فقال أبو شعيب لمولاه: اصنع لنا طعاما يكفي خمسة، لأنه أراد أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رآه وقد ظهر عليه أثر الجوع. فصنع الرجل هذا الطعام، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا الرجل أعني أبو شعيب النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة نفر. ولما أرادوا إجابة الدعوة تبعهم رجل آخر ظاهره أنه لم يدعى، لكنه حرص أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في هذا الطعام، لأنه طعام مبارك، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيما تحل فيه البركة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما تبعه هذا الرجل توقع أن يحرج صاحب الطعام، وإن لم يكن عنده علم بأنه قصره على خمسة، وأراد أن يرفع الحرج عن صاحب الطعام، لذلك لما دنوا من المكان وأرادوا دخول محل الطعام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الطعام بأن هذا الرجل تبعهم دون يعني أن يعرضوا عليه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرفع عنه الحرج فترك الأمر له وخيره بين أن يأذن له أو لا يأذن، إلا أن الرجل لسماحة في نفسه ورغبة وحرص على أن يشمل هذا الرجل الخير والفضل فأذن له وشاركهم معهم أو شاركهم في طعامهم، فكانت سنة. يمكن لكل من حضر طعاما دون دعوة أن يسلك به هذا المسلك بأن يخير صاحب الطعام بين الإذن له وإن شاء لم يأذن له، وهو أيضا يدل على كرم وصفاء نفس هذا الصحابي رضي الله عنه، أعني أبا شعيب، حيث استجاب لعرض النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الرجل وأذن له في هذه المشاركة، لأنها مما يفرح النفس ومما يثلج الصدر ومما يزيد في أواصر المحبة بين الناس، إذ يصعب أن يرد الرجل بعد أن وصل مكان الطعام. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يبين الحكمة الشرعية في هذا الأمر، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يرغم على شيء وهو لا يريده. هذه بعض الآداب التي تستنبط من هذا الحديث ومن هذه القصة، كما أنها تدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يترقبون ويتابعون أحواله ويعرفون ما يمر به صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل توسم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جائعا وحرص على أن يقدم ويوفر له الطعام المناسب، فطلب من مولاه أن يهيئ له طعاما، وقد كان جزارا وهو يشعر بأنه حرص أن يختار للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه من خير الطعام إرضاء له صلى الله عليه وسلم. كل هذا دلت عليه هذه القصة، واستنبط منها هذه الآداب التي جرت بسبب تقديم هذا الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حاء، يعني أبو معاوية الضرير، نعم، بالسند السابق. نعم. قال: وحدثناه نصر بن علي الجهضمي وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو أسامة حاء. كل هذا روايات متابعات يشير الإمام مسلم رحمه الله إليها، ويتتناول هذه القصة. نعم. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة حاء قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان، كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير. فالحديث مداره على الأعمش سليمان بن مهران التيمي، يروي هذا الحديث وهذه القصة عن أبي شعيب. نعم. قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا الأعمش. المراد بأبي أسامة حماد بن أسامة رحمه الله. نعم. قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا شقيق بن سلمة قال: حدثنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه وساق الحديث. نعم. قال: وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد قال: حدثنا أبو الجواب قال: حدثنا عمار وهو ابن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه حاء. وأبو سفيان مر بنا أنه طلحة ابن نافع. ابن نافع. نعم. قال: وحدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين ابن أعين قال: حدثنا زهير قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث. نعم. فالحديث له طرق متعددة كلها تنتهي إلى هذا الصحابي الذي روى هذا القصة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال: وهذه لعائشة رضي الله عنها؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال نعم. في الثالثة فقام يتدافعان حتى أتيا منزله. هذا الحديث فيه قصة, وهي أن هذا الرجل دعا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لطعام, ولعله اشتهر بين الصحابة رضوان الله عليهم بجودة طبخه وحسن إعداده الطعام, ولذلك وصف بأنه طيب المرق. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطعمه, وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرك زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لتطعم من هذا المرق الذي أعده هذا الرجل, ولعل الرجل ما كان يعني متهيئا بأن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم معه أهله, ولذلك لما جاء يدعوه أن يتناول معه من طعامه أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون معه زوجته, فقال وهذه, يعني كما دعوتني أدعو هذه. فقال الرجل لا, لأنه لم يكن يعني مهيئا دعوتها. فقال له عليه الصلاة والسلام وأنا لا, يعني وأنا أيضا أعتذر. وما كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يثير, يعني يريد أن يستقل أو ينفرد بالأكل من هذا الطعام, وأراد أن تشاركه زوجته رضي الله تعالى عنها. وهذا من باب حب لأخيك ما تحب لنفسك, ولذلك كان على استعداد أن يعتذر عن أكل هذا الطعام ما دامت المسألة يعني غير مهيئة له ولأهله. ولما أحس الرجل بحرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن تطعم أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها معه هذا الطعام, استجاب في المرة الثالثة وقال نعم, يعني أوجه الدعوة إليكما وأطلب منكما. ولعله تمكن من خلال هذه المراجعة أن يوجد الحل وأن يقدم الطعام للاثنين, ولذلك استجاب له وقام وذهب يتبع بعضهم بعضا إلى أن قدم لهم ذلك الطعام وأكلوا منه. والمناسبة لهذه الترجمة استئذان النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة أن تكون معه في هذه الدعوة. ولما أذن له لها الرجل أجاب له أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. ولما لم يجب لم يأذن لها اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن قبول دعوته. فهذه هي المناسبة للترجمة، حيث طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الداعي أن يدعو من معه، أعني أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع. نعم. قال فيه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب رضي الله عنه صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعاه خامس خمسة، واتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال لا بل آذن له يا رسول الله. وفيه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما. وقوله كان طيب المرق كناية عن كونه كان يجيد ويحسن الطبخة. نعم. فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ثم جاء يدعوه فقال وهذه لعائشة رضي الله عنها، فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، يعني إذن أنا لا لا لا أجيب دعوتك، لأنه ما أراد أن ينفرد ويستأذر، بل حرص أن تشركه أم المؤمنين رضي الله عنها في إطعام هذا الطعام. نعم. فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه لعائشة رضي الله عنها، فقال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه، قال نعم في الثالثة، فقام يتدافعان حتى أتيا منزله. قال أما الحديث الأول ففيه أن المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء ينبغي له ألا يأذن له ولا ينهاه، وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام أعلمه به ليأذن له أو يمنعه، وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة بأن يؤذي الحاضرين أو يشيع منهم ما يكرهونه أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم لشهرته بالفسق ونحو ذلك. يعني إذا كان ثمة عذر يمنعه من مخالطتهم فلصاحب المنزل ألا أن يمنعه من الدخول. أما إذا لم يكن ثمة بل كان في هذا إرفاق به وكان في هذا يعني إكرامه وكان في هذا مراعاة صحبته لضيوفه الذين قدم معهم، فالأولى أن يأذن له. نعم. قال: فإن خيف من حضوره شيء من هذا لم يأذن له، وينبغي أن يتلطف في رده، ولو أعطاه شيئا من الطعام إن كان يليق به ليكون ردا جميلا كان حسنا. وأما الحديث الثاني في قصة الفارسي وهي قضية أخرى، فمحمول على أنه كان هناك عذر يمنع وجوب إجابة الدعوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم والعذر الذي أشار إليه هو أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في أن تشاركه زوجته، لكنه لما لم يأذن لها توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن قبول دعوته. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين إجابته وتركها، فاختار أحد الجائزين وهو تركها، إلا أن يأذن لعائشة رضي الله عنها معه لما كان بها من الجوع أو نحوه. فكره صلى الله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها. لا يلزم أن يكون ذلك لما كانت عليه من جوع رضي الله عنها، وإنما لأن الشأ الذي شاع وساد أن النبي أراد أن يتحفها بأن تأكل من هذا الطعام الذي اشتهر بين الناس أنه جيد المرق، هذا الذي يظهر الله أعلم. نعم. قال: فكره صلى الله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها، وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة المؤكدة. يعني أراد أن ينالها ما ناله ويحصل لها من البركة ومن الكرامة ما حصل له بدعوته له. نعم. فلما أذن لها اختار النبي صلى الله عليه وسلم الجائز الآخر لتجدد المصلحة، وهو حصول ما كان يريده من إكرام جليسه وإيفاء حق معاشرته ومواساته فيما يحصل. وقد سبق في باب الوليمة بيان الأعذار في ترك إجابة الدعوة، واختلاف العلماء في وجوب الإجابة، وأن منهم من لم يجبها من غير وليمة العرس كهذه الصورة، والله أعلم. نعم. يعني هنا أشار إلى أن هذه الولائم التي ليست وليمة عرس للإنسان أن يعتذر عنها، ولا تكون ملزمة ولا واجبة، واستثنى بعض أهل العلم وليمة العرس وقالوا إنها واجبة الإجابة، وأن من لم يجب يعني يكون في هذا مقصرا وربما بلغ درجة المعصية. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوة التي دعاها الرجل الفارسي للنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في أول الأمر، لكن عندما حققت له رغبته صلى الله عليه وسلم قبل الدعوة كما هو الحال. يعني نعم. قوله: فقام يتدافعان، معناه يمشي كل واحد منهما في أثر صاحبه. نعم. قالوا: ولعل الفارسي إنما لم يدع عائشة رضي الله عنها أولا لكون الطعام كان قليلا، فأراد توفيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث جواز أكل المرق والطيبات. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم. وقوله في الحديث الأول: كان لأبي شعيب غلاما غلام لحام. كان لأبي شعيب غلام لحام. نعم. أي يعني يبيع اللحم. يبيع اللحم أي جزار، يشتري ويذبح ويبيع ويقطع. نعم. وفيه دليل على جواز الجزارة وحل كسبها، والله أعلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام. هذا الباب، هذه الترجمة التي ذكر الإمام النووي رحمه الله، أنه يجوز للرجل إذا دعي إلى طعام أن يتبع معه أو أن يستصحب معه غيره ليطعم من هذا الطعام. وقد مر بنا في الباب السابق أنه إذا أتبعهم معه واستصحبهم معه أن يستأذن له بأن يبلغ صاحب الطعام. والباب الذي أورد فيه هذه الأحاديث الحقيقة هو ليس أمرا عاما وليس حكما عاما، وإنما أورد الإمام مسلم رحمه الله هذه الأحاديث في هذا الباب، وهي في أساسها وفي أصلها معجزات له صلى الله عليه وسلم، حيث بارك الله في الطعام الذي قدمه الطاعمون أبو طلحة وأم سليم رضي الله تعالى عنهم وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وجابر بن عبد الله في قصص معينة معظمها كان في غزوة الخندق أو غيرها من الغزوات التي كانت في المدينة، والتي أصاب المسلمين فيها جوع شديد، وأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا عليه أثر الجوع فأرادوا أن يخصوه بطعام صنعوه له أو يصنعونه له، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يرضى بأن يستأثر بهذا الطعام، فدعا عامة أهل الجيش، عامة من كان معه، وأطعمهم من طعام هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن ظهرت فيه هذه المعجزة، حيث أشبع الله سبحانه وتعالى هذا العدد الكبير من أصحابه رضوان الله عليهم

لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. هذا الحديث ذكر فيه قصة الصحابي الأنصاري أبي التيهان رضي الله تعالى عنه واستضافته للنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. في أمر الحالة التي وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث خرج من بيته يلتمس عسى أن يجد يعني شيئا يأكله، وإذا به يصادف أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقد خرجا من بيتيهما وهم جياع أيضا يلتمسان. فاجتمعوا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما وتوجه إلى هذا الصحابي الذي كان عنده بستان فيه تمر وفيه نخل وعنده شيء من الغنم استضافوه، ولما وصلوا إلى بيته لم يجدوه، لكن وجهت امرأته رضي الله عنها الدعوة إليهم وطلبت منهم أن يتفضلوا وينظروا وينتظروا زوجها لأنه لم يذهب مكانا بعيدا وإنما ذهب يحضر شيئا من الماء من بعض البساتين أو من بعض الآبار، ماؤها حلو يستعذب يعني يطلبون الماء العذب ليشربوا منه. فما لبث أن جاء الرجل رضي الله تعالى عنه أكد لهم ورحب بهم وأظهر الفرح الشديد بمقدمهم وقدم لهم الواجب حيث بدأ بأن أحضر لهم عذقا من التمر. هذا العذق يظهر أنه في زمن ظهور الرطب والتمر والبسر حيث اشتمل العذق على شيء من البسر والمراد به البلح وشيء من الزهو والرطب، وإن لم يكن قد بلغ درجة التمر يعني لم يبلغ مرحلة اليبس فيكون تمرا، وقدمه لهم على أن يطعموا منه يتصبرون لجوعهم، وقدم لهم الماء يشربون، ثم إنه عمد إلى شاة وذبحها وطبخت لهم وقدم لهم الطعام فأكلوا وشربوا وحمدوا الله سبحانه وتعالى. وهنا نبههم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن هذا الذي قدم لهم وهذا الذي أكلوه وطعموه وهذا الذي شبعوا فيه من الجوع الذي كان قد لحقهم يسألون عنه يوم القيامة ويسألون الله أو ويسأل عن شكرهم يسألون عن شكرهم لله سبحانه وتعالى على ما هيأ لهم وقدم. وكانت موعظة حسنة منه صلى الله عليه وسلم لهم. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام صحب معه أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وتوجه إلى هذا الرجل الذي قبلهم وفرح بهم ورحب بهم، مما يدل على أنه يجوز للإنسان إذا ما أراد أن يضيف أو يستضيف إنسان أن يصحب معه من يرضى بهم المضيف ويفرح بهم ويسر بهم، ولا يكون في ذلك حرج إن شاء الله. نعم. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو هشام يعني المغيرة بن سلمة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بين أبو بكر قاعد وعمر رضي الله عنهما معه، إذ أتاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أقعدكما هاهنا؟ قال: أخرجنا الجوع من بيوتنا والذي بعثك بالحق. ثم يعني كان جالسين في المسجد، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وسألهم عن سبب خروجهم، فأخبراه أن الموجب لذلك أنهما جائعين، وكان هو صلى الله عليه وسلم خرج لنفس السبب، فأخذهم واستضاف أبو أو ابن التيهان رضي الله تعالى عنه وحكى القصة. نعم. أبو الهيثم. ثم ذكر نحو حديث خلف بن خليفة. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.